إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء العاشر في القراءة والتعليق على المعتقد الصحيح لابن برجس رحمه الله، وانتهينا إلى قوله: المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر، أي في حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة. ومرتكب الكبيرة أي الواقع في معصية كبيرة، فإن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. فمن الذنوب ما هو صغير وليس في جانب الله عز وجل صغير، ولكن الله عز وجل هو الذي أخبر أن الذنوب منها كبائر. قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فبعض أهل العلم وهم قليل ذهب إلى أن كل ذنب في جانب الله كبير. أقول: نعم، هذا من حيث النظر صحيح، لكن الله عز وجل أخبر أن من الذنوب ما هو كبير، إذن هنالك ما هو صغير، وثبت كذلك في السنة بيان ذلك كحديث الموبقات السبع وأكبر الكبائر ثلاث، وقوله: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ونحو ذلك. وهذا قول جماهير أهل العلم. ثم اختلفوا في هذه الكبيرة، فمنهم من قال أن الكبيرة هي كل ما ورد في التحذير منه حد من حدود الله عز وجل، ومنهم من قال ما ورد فيه لعن أو قرن بوعيد أو نحو ذلك مما يدل على كبره في دين الله عز وجل، ويخرج من ذلك ما سواه يكون صغيرا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس، وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو أن الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. قال: وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا، وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. وأيضا معنى قول القائل: وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. فإذن هذه هي الصغيرة، وما كان عليه حد في الدنيا أو حد في الآخرة، يعني وعيد، لعن، غضب ونحو ذلك، فهي الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة إذن ما فيها حد في الدنيا أو في الآخرة. مرتكب الكبيرة هذا ما حكمه عند أهل السنة والجماعة؟ هذه المسألة كبيرة جدا، إن هذه المسألة ترتب عليها خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الوعيدية، الوعيدية الذين غلوا في الوعيد، الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر. لماذا؟ سبق هذا معنا فيه لما تكلمنا على الإيمان. قالوا لأن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فهو عندهم خرج من الإسلام، خرج من الإيمان فهو كافر. وأما المعتزلة فقالوا هو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، قالوا في منزلة بين المنزلتين، فأتوا بقول عجيب واعتزلوا به مجلس الحسن البصري وصار اسمه المعتزلة. لكنهم يتفقون مع الخوارج في أنه في الآخرة خالد في النار، لكن مقتضى المذهبين أنه يكون عذابه، مقتضى مذهبهم هم، عذابه أقل من عذاب من قال أنه كافر، لأنه وإن كان خرج من الإيمان عندهم إلا أنه لم يصل إلى حد الكفر. على كل، هذا وذاك، يعني قول الخوارج وقول المعتزلة إخراجه من ملة الإسلام. فهذا يقول هو كافر في الدنيا خالد في النار في الآخرة، وهذا يقول هو في منزلة بين منزلتين في الدنيا وهو خالد في النار في الآخرة. وبنوا على ذلك أنه لا شفاعة، فترتب على ذلك غلوهم في أمر الشفاعة، فهم يثبتون الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى وهي شفاعة فصل القضاء، هذه يثبتونها، لكنهم لا يثبتون الشفاعة التي هي إخراج الجهنميين من النار، هذه ينفونها. فإذا خالفوا في حد الإيمان كما مر معنا في المرة الفائتة، وخالفوا في حكم مرتكب الكبيرة، وخالفوا في أمر الشفاعة، لأن البدع واللادة يلد بعضها بعضا. طيب، هؤلاء الوعيدية دائما، وهذه آفة الآفات، ردة الفعل. ما هي ردة الفعل؟ من تأمل الإحداث يجد هذا يحدث بالغلو في الوعيد، يقابله الغلو في الوعد. يعني هؤلاء خوارج، لابد تجد مرجئة، هؤلاء معطلة، هؤلاء ممثلة، هؤلاء شيعة، هؤلاء نواصب، وهكذا البدعة ونقيضها. هذا يغلو في العقل، هذا يغلو في الوجد والكشف، يعني هذا مثل الفلاسفة والمتكلمين، هذا مثل الصوفية. أهل السنة وسط بين النحل، كالإسلام وسط بين الملل. طيب، الوعدية اللي هم المرجئة بجميع فرقهم يقولون أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، وبناء على ذلك هو في الآخرة يدخل الجنة لأنه تام الإيمان. لماذا؟ لأن حد الإيمان عندهم هو سواء عند غلاتين من الجهمية المعرفة، أو عند الكرامية القول، أو عند الأشاعرة التصديق، أو عند مرجئة الفقهاء التصديق والقول، فهو أتى بالإيمان، هو تام الإيمان. ولذلك أحاديث الشفاعة فضحت الوعدية والوعدية. لماذا؟ لأن الأحاديث فيها أنه ليس كافرا. لماذا؟ لأنه سيخرج من النار بالشفاعة ويدخل الجنة. وفيه أنه ليس تام الإيمان لأنه دخل النار وعذب فيها، هذا أمر، يعني أمر بديهي، سبحان الله. يعني العقل الصريح والنقل الصحيح أسعد الناس بما أهل السنة والجماعة بوسطيتهم، دعك من الوسطية المزعومة في هذا الزمان مع الأزاهرة أو نحوهم الذين معهم الآلة الإعلامية، لكن العقل فعلا لما تتدبر النصوص تجد أن النصوص أصلا عقلية، النصوص النقلية هي نصوص عقلية، احفظ هذا، ليس هنالك تضاد بين النقل والعقل، لو كان هنالك شيء من التناقض فاعلم أن النقل غير صحيح أو أن العقل غير صريح. أما إذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا فإنهما يتفقان ويأتلفان ولا يفترقان ولا يختلفان. إنا أنزلناه قرآنا عربيا هذا هو النقل لعلكم تعقلون. تريد أن تعقل فعليك أن تنقل، إذا نقلت عن الوحي عقلت، وإلا هو الأبعد في ظلمات الضلالة. فهؤلاء المرجئة غلوا في الوعد، أهل السنة والجماعة قال والله يا أخي بالراحة، بس هذا الآن هل أتى بشيء كفري؟ الجواب لا، فلما أخرجتهم من الإيمان؟ قال لأن الإيمان كل لا يتجزأ. نقول من أين أتيتم بهذا والحديث أن الإيمان شعب، كما مر معنا الإيمان شعب، إذن هو أجزاء، فإذا ذهب بعضه لا يذهب كله، فإذن هو لم يأتي بمكفر. ثم نذهب للآخر ونقول له بما تممت إيمانه وقد نقص منه ما نقص بارتكاب الكبيرة، فهو مستحق للوعيد، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه وقضي الأمر. فقال الشيخ، ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى. من أين استثنيت هذا يا شيخ؟ سيأتي معك الدليل. كل الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحلها، إلا إن استحل الذنوب هذه أو الذنب هذا، سواء فعلها أي الذنوب مستحلا كمن استحل الخمر أو الربا أو الزنا، أو اعتقد حلها دون أن يفعلها، يعني اعتقد حل الزنا وهو لا يزني، أو اعتقد حل الربا وهو لا يرابي، أو اعتقد حل الخمور وهو لا يشربها، أو نحو ذلك. الآن الاستحلال سواء فعل أو لم يفعل، يبقى عندي الإشراك بالله أو استحلال الذنوب التي ليست إشراكا وهي دون الإشراك، سواء فعلها أو لم يفعلها. لماذا؟ لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. يعني إنسان يقول والله أنا مسلم جميل جدا، ولكن أنا أرى أن الخمر حلالا، نقول هذا تكذيب للقرآن والسنة، فكيف تكون مسلما؟ الإسلام الاستسلام، الإسلام والاستسلام، كونك ترد هذا أنت ارتدته، خرجت من الملة. إن كنت جاهلا تعلم، فإن أقيمت عليك الحجة قضية الأمر. فطالما أسلمت استسلمت وأمرنا لنسلم لرب العالمين، إذن أنت تصدق أخبار الوحي وتنفذ أوامره وتجتنب نواهيه، فإن رددت خبره فقد كذبت به، فكيف تكون مؤمنا به موقنا به مسلما له؟ طيب، وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم، كما قال الله تعالى، هذا هو الدليل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين من سورة النساء. فأخبر الله عز وجل أنه لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن مات على الشرك الأكبر والكفر الأكبر. وأما قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا لمن تاب، فمن تاب ولو كان كافرا ساحرا فاجرا تاب خلاص، التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. لكن الآن عمن مات على الشرك الأكبر لا يغفر له، لكن من مات على ما دون ذلك ما دون الشرك فإنه تحت المشيئة، ولذا قال لمن يشاء، فإن شاء عفا وإن شاء عذب، لكنه طالما كان موحدا يخرج يوما من الدهر بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. قال فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل وعلا، إن شاء تعالى عفى عنه بمنه وكرمه كصاحب البطاقة له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ومعه بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مع أن عامة من دخل النار من الموحدين معهم هذه الشهادة، وربما معهم فوقها أيضا. ولكن الله عز وجل يمن بعفوه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فيعفو بمنه وكرمه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ليطهره بها ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخل الجنة. هذا مرتكب الكبيرة. وقد سمى الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي، وأثبت الإيمان لأصحابه، فهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيتهم. هذا مقتضى النقل والعقل، هذا معه إيمان ومعه فسوق، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا، هذا القاتل سماه أخا لأولياء المقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهم، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة، مع أنهم متقاتلون، والقتال كبيرة من الكبائر. ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله، يعني سواء سمي العامل فاسقا أو العمل فسقا سواء، وتسمية العامل مسلما وجريان أحكام الإسلام عليه. وقصة الصحابي عبد الله حمار رضي الله عنه التي رواها البخاري في صحيحه غاية في توضيح ذلك، حيث إن عبد الله حمارا شرب الخمر. طبعا الآن حمار هذا لقب عنده، البيئة مختلفة، وهذه الأمور تعود إلى الأعراف، فهذا كان سائغا عندهم، لكن الآن لا يكون سائغا عندنا، فلأن البعض قد يستنكر مثل هذا. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر حتى نتأدب بأداب الإسلام. فقال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه مرتكب لكبيرة ومصر عليها، فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة، بل قد أثبت له الإيمان مع وقوعه في هذه الكبيرة، بل أخبر أنه يحب الله ورسوله. وفي رواية قال: لا تعن الشيطان على أخيك، فارفقوا بهؤلاء وخذوا بأيديهم وافتحوا لهم أبواب الهداية والتوبة. وبيان ذلك أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين: أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، فهذا خارج الدين، شركا أكبر، كفرا أكبر، فسوقا أكبر، ظلما أكبر، نفاقا أكبر. ومن ذلك أصغر ينافي كمال الإيمان، يعني كمال الإيمان الواجب، أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، بل هو فوق الكبيرة، لكنه دون الخروج من الدين، فلا يخرج صاحبه منه. وقسم أصغر يعني كفر أصغر، شرك أصغر، ظلم أصغر، فسوق أصغر، نفاق أصغر، ينافي كمال الإيمان أي الواجب، ولا يخرج صاحبه منه أي من الإسلام أو الإيمان. وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنهم، فقد أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسوقا دون فسوق، ونفاقا دون نفاق. هذا موجود في النصوص الشرعية، يعني فاطمة بنت قيس لما قالت: ولكني أخشى الكفر في الإسلام، أو كما قالت، وقالت الكفر عرفته بالألف واللام كمان، وقصد ذلك ألا تؤدي حق زوجها، وهذا ليس كفرا مخرجا من الملة. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومع أنه في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين فسماهم مؤمنين، ونحو من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر ونحو ذلك، هذا كله شرك أصغر وكفر أصغر، هذا أمر واضح. فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما، وهذا كفر أكبر. قال الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، يعني كفرا أكبر مخرجا من الملة. وقال الله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، شركا أكبر مخرجا من الملة. وقال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ظلما أكبر مخرجا من الملة. وقال الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسقا أكبر مخرجا من الملة. قال: فهذا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، وأيضا في النفاق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني النفاق الأكبر الذي لا يجتمع معه إيمان، فهذا كله في كفر مخرج من الملة لا يجتمع معه إيمان، ينافي أصل الإيمان، ينافي حقيقة الإيمان، ليس معه من الإيمان شيء. أما الكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسوق الأصغر فنحو قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفي لفظ قال: كفر دون كفر، فهذا كفر أصغر غير مخرج من الملة. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ظلما أصغر غير مخرج من الملة. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي فسقا أصغر غير مخرج من الملة. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ظلما أصغر، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، طبعا إلا إن استحل. وكذلك في أمر الحكم، لو أنه كذب أو فضل حكم غير الله أو سواه بحكم الله أو جوز الحكم بغير ما أنزل الله، هذا كله كفر مخرج من الملة، فضلا عن استحلاله أو جحده. لكن غالبها الذين ينتسبون الإسلام من الحكام يحكمون أولا عندهم جهل وحولهم بطانة، عندهم من الشبهات والضلالات ما تسوغ أشياء كثيرة، فلا يستحلون ذلك. لو استحل كفر، لو استحل كفر، لا غالبهم عامة جهلة وعندهم شهوات، لكن هم يستحلون ذلك الذي يظهر لنا لا، فمن وجد منه ذلك فيكون كافرا أو استحل أو جحد أو نحو ذلك، لكن غالبهم حتى جهلة، يعني لو قال كلمة هكذا ولا كذا ورجع فيها يقول ما أقصد ونحو ذلك. فنحن لنا الظاهر ونكل إلى الله السرائر، وهذا باب شر، لما فتح على الناس ضاعت بلاد المسلمين، وكان بقاء مثل هؤلاء مع ما فيهم من ضلال وما فيهم من شر ونحو ذلك كان خيرا للناس، وإلى الله المشتكى وحده سبحانه وتعالى. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع أن السباب هذا ليس مخرجا من الملة، ففسوق دون فسوق، يعني ليس مخرجا من الملة، وقتاله كفر دون كفر، كما مر معنا: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وليس هذا كفرا مخرجا من الملة ولا شركا مخرجا من الملة. قال: فهذا في الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر، وكذلك ما ورد من النفاق كقوله: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا واعد، وإذا خاصم فجر ونحو ذلك، هذه كلها خصال من الذنوب تشبه فعال المنافقين، لكنه نفاق أصغر وليس نفاقا أكبر مخرجا من الملة. وكذلك ما يقع من يسير الرياء، فهو يشابه رياء المنافقين لكنه رياء أصغر، ورياء المنافقين أكبر مخرج من الملة. قال: وهذا يجتمع معه الإيمان. إذن القلب قد يجتمع فيه إيمان وكفر وتوحيد وشرك، والمراد هنا كفر دون كفر وشرك دون شرك، فيكون في القلب ظلم أصغر مع الإيمان أو فسق أصغر مع الإيمان ونحو ذلك. قال: كما نص على ذلك الكتاب والسنة كما مر معنا وأجمع عليه السلف، وهو ينقص الإيمان وينافي كماله. لا نقول ذلك لنهون من أمر الكبيرة، فلسنا حينما نقول أن الكبيرة غير مخرية من الملة نهون من أمرها، حاشا وكلا، عياذا بالله، بل ستبقى كبيرة. ولكن كما أن لا نهون منها بنص الشرع، كذلك لا نغلو فيها ونجاوز نص الشرع، ولكن نقف عند حدودنا ونقول بما في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فحينما نقول للناس أن الخمر شاربها ليس بكافر، ليس معناه أننا نقول أنه حلال عياذا بالله، بل استحلال ذلك كفر. مثل ذلك حينما نقول إن الخروج على ولاة الجور حرام، لا يعني أننا نقول إن ما يفعلونه من ظلم أو جور حلال، بل أهل السنة يقولون بالصبر على جور الحكام، يعني على ظلمهم. لماذا؟ لأن ما يترتب على ذلك يكون أشد جورا وأشد ظلما، وقد رأى الناس وعاينوا. ولا تأتي المخالفات إلا بالآثار، تضرب على الأمة ويشدد عليها لمخالفة النصوص وعصيان ما أتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الأمر أن نلزم جادة السلف، وأن نتمسك بالسنة، وأن نعض عليها بالنواجذ، حتى لو كانت خلاف ما نشتهي وما نحب، فإنه يوشك إذا رضينا بها على ما في قلوبنا أن يرضينا الله عز وجل، وأن ييسر لنا، وأن يفرج عنا بفضله ومنه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح أمورنا أجمعين، وأن يصلح أحوال المسلمين أجمعين، وأن يبارك في بلاد المسلمين أجمعين، وأن يرد غائلة الغائلين ومكر الماكرين وكيد الكائدين، وأن يصرف عن كل مسلم في كل مكان، وأن يلم شملنا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يوحد صفنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.